قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. يقول مالك رحمه الله قل لم تزل الصبح ينادى لها قبل الوقت، أما بقية الأوقات أو بقية الصلوات على الأصح لا ينادى لها إلا بعد دخول الوقت. يبقى البحث الآن هنا في إيش؟ أذان الصبح ينادى لها قبل الوقت أم لا؟ المسألة الخلاف في الصبح فقط ولا الصبح معها شيء ثاني؟ الجمعة. تقدم مبحث الجمعة ولا؟ سئل مالك هل ينادى للجمعة قبل الوقت أم لا؟ قال لا ينادى لها إلا بعد إيش؟ بعد الزوال أو بعد دخول الوقت بعد الزوال، وهذه قضية وانتهت وعرفنا خلاف أحمد فيها. هنا سئل عن الصبح أو قول مالك كل الصلوات ومن ضمنها الجمعة كما تقدم لا ينادى لها إلا بعد الوقت، أما الصبح لم تزل، يعني يقول أنه أمر صدر واستمر إلى أن يخبر مالك بهذا. إذن البحث الآن في المنادات للصبح قبل الوقت، وهذه المسألة عليها الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، يقولون ينادى للصبح قبل وقتها بكم؟ هذا شيء آخر. ثم ينادى لها بعد دخول الوقت، والبحث هنا في جزئيتين. الجزئية الأولى كم بين الأذانين وماذا وبما يتميز كل أذان، والجزئية والأصل الثاني في مقابل رأي الجمهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله في النداء للصبح قبل الوقت، مما اعترض به محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الحجة على أهل المدينة هذا الأذان. وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى أذانا للفجر إلا بعد دخول الوقت. وسبب الخلاف ما هو؟ سبب الخلاف أصل قوله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. وذكر الفجر الأول هو الذي يظهر في الأفق كذنب السرحان، وذكر الثاني هو الذي ينتشر ومد يديه كهذا كجناح العقاب. إذا من حيث الأصل الفجر فجران، وللفخر الرازي عند هذه فارق الإصباح فيما يتعلق بتوحيد الربوبية قول لا يوجد لغيره قط. والنص والموضع الآخر في سبب الخلاف عند الجمهور مع أبي حنيفة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا ابن مكتوم وكان يقول الراوي وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت وأمسيت عند دخلت في الصباح. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إيش؟ مؤذنين، بلال ينادي بليل كلوا، لا يهمكم أذان بلال، لا يمنعنكم نداء بلال عن الأكل والشرب. فإذا نادى ابن أم مكتوم خلاص منع الطعام. إذن هما اثنان يناديان للصبح، أحدهما بلال قبل الوقت ولا يحرم الطعام، والثاني ابن أم مكتوم بعد أصبحت أصبحت فلا يجوز بعده الطعام. هذا دليل من؟ دليل الجمهور. أبو حنيفة يقول نعم صحيح الحديث صحيح وليس عندي فيه كلام، ولكن هذا خاص برمضان. عشان نعرف يا إخوان مسائل الخلاف بين الأئمة ليست اعتباطا ولا عن هوى. صحيح انا معاكم بلال ينادي بليل وابن ام مكتوم قالوا اصبح، ولكن هذا خاص برمضان. وش الدليل على أنه خاص برمضان؟ كلوا واشربوا حتى ينادى، لأن هذا من خصائص إيش؟ رمضان. ثم قال أيضا: وقع من بلال في بعض الليالي أنه أذن قبل الوقت، فناداه صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال، أذنت قبل الوقت؟ فقام بلال وقال: ثكلته أمه يا بلال، خضب الله جبينه أو رطب جبينه بالدم في سبيل الله. وصعد قال: ألا إن العبد قد نام، يعني ترى الندى الأولاني ترى سهوا مني، ألا إن العبد قد نام، يعني يبقى الأذان الأول إيش؟ غير صحيح. لو أن الأذان للصبح جائز قبل الوقت يبقى ما في مانع، نام ولا صحي بلام قبل الوقت، لأنه يجوز النداء قبل الوقت. فمن هنا أخذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن الأذان قبل الوقت خطأ والعبد قد نام، وبأن الأذان بليل والأذان بعد أصبحت هذا خاص برمضان. أعتقد إلى هنا يكون دليل قوي جدا ولا لا؟ ولكن الجمهور يقولون كون بلال قد نام حينما كان وحده وقبل أن يشرع الأذان الثاني للإيش؟ للفجر، وفي أول الأمر ما كان إلا أذان واحد، ولكن شرع بعد ذلك تدرج أذان قبل الوقت والصلاة خير من النوم لم تكن موجودة، لأنها ما كانت في أذان عبد الله بن زيد الذي ألقاه على بلال. فأول مشروعية الأذان لم يكن تعدد الأذان للوقت، ولم يكن الصلاة خير من النوم، ولكن للحاجة التي تطرأ على الناس وجد هذا. فبعد أن وجد لا مانع، فمن الذي يقصر ذلك على رمضان؟ وهل امتنع الصيام إلا في رمضان؟ الناس يصومون في كل السنة ولا لا؟ ما في مانع. إذن لا يمنعنكم بلال من الأكل والشرب أو من السحور في أي وقت من الأوقات. واستمر الأمر على ذلك، وكما قيل لمالك رحمه الله، سأله محمد أو رجل سأل مالك: على ما تثوبون قبل الوقت؟ على ما تثوبون وليس فيه نص صحيح؟ فقال مالك: يا سبحان الله، أمر ينادى له 5 مرات على المآذن على رؤوس الأشهاد يحتاج إلى حدثنا فلان عن فلان؟ تقول يا جماعة شيء ينادى له كل يوم 5 مرات، مش على ما نرى 1 2 3. المسجد في زمن مالك فيه 3 منارات، أقل شيء منارتين الرئيسية وحقة مروان، ومع هذا يحتاج إلى من يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الأذان كذا وكذا وكذا، فما كل واحد بسمع الصغير والكبير. إذن النداء للصبح مما قبل الوقت مما طرأ على أصل المشروعية في الأوقات، كما طرأ عليه الصلاة خير من النوم بعد أصل المشروعية التي لم تأتي في حديث عبد الله بن زيد ولا في حديث أبي محذورة في مكة في 8 فتح مكة. وعلى هذا يكون الرأي للجمهور ولا لأبي حنيفة رحمهم الله جميعا بأن تكون الفجر للإيش؟ لها أذان واحد. لقد جاء النص في أذان البلال قبل الوقت ليرجع قائمكم ويتسحر صائمكم، وزاد الفقهاء ويغتسل الجنب. فهذه كلها من إيش؟ من خصائص أذان الإيش؟ الأذان قبل الوقت لخصوص الصبح، ولا يجوز في غيرها. يبقى الراجح عندكم إيش؟ ها؟ رأي الجمهور ولا رأي بحنيفة؟ رأي الجمهور أرجح، وإن كان رأي أبي حنيفة قوي، لكن أقوى منه رأي من؟ رأي الجمهور، والله تعالى أعلم. حرمنا لمسألة جزئية ورطنا نفسنا فيها ما جبها مالك، وهي كلمة الصلاة خير من النوم. إذا كان عندنا أذانين، في أي الأذانين تكون؟ ها؟ الأخير ولا في الأول؟ في الأخير. الأول. في الأول. ها؟ في الأخير. ما في واحد يقول بلاش منها؟ ها؟ نعم هناك من قال بلاش منها، ما كان لها أصل. من اللي جابها؟ بعض ما يقول هل هي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمر ولا من بعض الخلفاء؟ مالك قول عمر، خليها في محلها أحسن، جاية بعد هذا إن شاء الله. نعم.